ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور. في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء. فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة، وادع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نكمل مع من تحابوا في الله واجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. واليوم نقف مع قوله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا عليه. أحبتي في الله، كان الرجلان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، يتعاهدان على ما في السورة من منهج إسلامي وتواصل بالحق والصبر والإيمان والعمل الصالح. تفرقوا عليه، أي وهم على طاعة الله ولم يتركوا أي مفسدات تفرقهم، بل بقوا إخوة وأحباب في الله حتى الموت. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، سنحاول بإذن الله أن نلقي ومضات على بعض الأمور التي تفسد العلاقة بين المؤمنين وتؤدي بهم إلى النفور من بعض ثم إلى الفرقة، وكل همنا أن نتجنبها كي نلتزم أمر الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن أعظم قوة يتمتع بها المسلمون ويحققون بها النصر على أعدائهم بعد قوة إيمانهم بالله عز وجل هي قوة الأخوة والوحدة والترابط. واليوم بعدما تفرقنا واختلفنا ضعفنا بين الأمم، وهذا ما حذرنا منه الحق تبارك وتعالى، قوله عز من قائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني لا تختلفوا مع بعض فتنهزموا وتضعف قوتكم ويضيع عزكم. ولا سبيل لنا في أن نسترجع قوتنا وعزنا إلا أن نطيع أمره تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بالإسلام والوحدة نجا المؤمنون من النار، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآية يقيم ربنا سبحانه الحجة علينا، يذكرنا بالأوس والخزرج، قبيلتان في المدينة المنورة كانوا أعداء قبل دخولهم الإسلام وبينهم سنوات طويلة من الدماء، فلما دخلوا الإسلام استمعوا وتحابوا، فما بالنا ونحن على الإسلام لكن متفرقين مختلفين. نعم، إن الحق تبارك وتعالى يذكرنا في هذه الآية بالسلف الصالح، أجدادنا كيف كان حالهم وكيف صاروا بالإسلام. لعلكم تهتدون، لعلنا نهتدي ونلبي نداء الله فنعتصم بحبل الله جميعا وننبذ الفرقة. أحبتي في الله، السلف الصالح رحمهم الله إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، حافظوا على حقوق الإخاء فيما بينهم واتبعوا كل سبل الود وابتعدوا عن مفسداته. أما نحن مع الأسف فعلنا العكس، تركنا الكثير من الحقوق والواجبات فيما بيننا وأقبلنا على الكثير من المفسدات إلا من رحم ربي، فاختلفنا وتفرقنا. أحبتي في الله، والله لا أبالغ إن قلت أن ضعف الأخوة والهوة والحب في الله سبب مهم في تأخر نصر المسلمين. فربما نتأثر لما يحدث إخواننا في فلسطين والعراق وغيرها من البلاد، ولكن هل إحساسنا يوازي إحساس المسلمين عندما سمعوا استغاثة أخت لهم على مشارف الروم تنادي ومعتصماه فهب الجميع لمجدتها ولم يتأخر أحد؟ هل هو الإحساس الذي يصدق عليه الفعل؟ بل حق الإخاء بين المسلمين أن ينصر بعضهم البعض. وقد نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر خطير فقال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقد قيل: إن أخاك الحق من كان معك ويضر نفسه لينفعك، وإذا ما ريب الزمان صدعك. حتى تشمله فيك ليجمعك. تصوروا لما يكون كل مسلم مستعد أن يضحي بكل ما عنده من قدرة ومال ومكانة ومركز لأجل أخيه المسلم، إن كان حزينا يفرحه، وإن كان كثيرا يجبره، وإن كان محتاجا يكفيه، وإن كان فقيرا يغنيه، وإن كان مبتلا يصبره. يا الله، ما أجمل أن يكون هذا حال الزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته، والأم مع أولادها، والأولاد مع أهاليهم، والجيران والزملاء في العمل، وكل مسلم مع المسلم الآخر، يشكك نفسه كي ينمك على بعضك. أحبتي في الله، لابد أن ننسى كلمات مثل وأنا مالي، أنا اللي فيني مكفيني، لابد من حذفها بل نسفها من قاموس حياتنا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه مر يوما بثورين يجران الحراس، فتوقف أحدهما فتوقف الآخر فبكى وقال هكذا الأخوان في الله، أي هكذا لابد أن يكون الأخوان في الله، ثور رحم أخيه الثور، فما بالنا نحن البشر. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أن يدعم بعضه بعضا، يعين بعضه بعضا. واليوم أين يشد بعضه بعضا في البيت الواحد؟ أين الترابط والتعاون في الأسرة الواحدة؟ أين اللمة الحلوة على مائدة الطعام؟ كيف صار كثير من الآباء والأمهات يستجدون العطف من أولادهم خليك معنا، وهو لا يفكر إلا من مخططاته وأصحابه، ويا لأرحام تقطع لأجل دنيا ثانية. أين يشد بعضه بعضا في المبنى الواحد؟ كيف هي أحوال الجيران؟ حدث عن فرقتهم ولا حرج، فلا سؤال ولا ود ولا معرفة حتى. أين يشد بعضه بعضا في الحي الواحد، في الجامعة الواحدة، في البلد الواحد، في الأمة الإسلامية؟ انظروا من حولكم، في بيوتكم، في عملكم، في المدرسة، في الجامعة، في كل مكان، هناك شخص مجروح، هناك شخص مقهور، هناك شخص موجوع. وعلى فكرة قد تكون أنت سبب حزنه، أو ربما بيدك أن تسعده، فلا تبخل عليه وقدم له الحب على قدر استطاعتك. فلو كنت مكانه لتمنيت أن يفعل أحدهم ذلك معك. فما قيمة الأخوة إذا لم تعاون أخاك عند الحاجة، وتنصره عند الشدة، وترحمه عند الضعف؟ رحم الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقرر أن فقد الأحبة في الله غربة. فالدنيا شاقة بتكاليفها، أفراحها لا تتم إلا بمشاركة الآخرين، وأحزانها لا تمر بسلام إلا بمشاركة الآخرين. فما أجملها من كلمات تصدر من أخوة في الله عند أي كرب أو شدة، سر يا عم ولا يهمك، ربك حيدبرها، تفعل فعلها في النفوس فتبدد أجواء اليأس والحزن. لكن مع الأسف كثيرون يبخلون على من حولهم حتى بالكلمة الطيبة. بل من الأمور التي لابد أن نحرص عليها كلامنا مع من حولنا من حيث المضمون، فهو إما أن يقرب بين المؤمنين، وإما أن ينفرهم من بعض. فقد أمرنا تعالى حتى تشيع الألفة والمودة فيما بيننا، يقول وقولوا للناس حسنا. كم من زوج تهدي له زوجته هدية تقصد منها التودد إليه، فبدل ما يقول لها تسلم يدك أنت أحلى هدية عندي، يفاجئها بسؤاله كم ثمنها، فتخبره فيقول مضحوك عليك، ثمن غالي جدا وما تستاهل. كم من أب قد يتودد لأولاده بهدية فيرد الولد هذه مو على ذوقي. يا الله، أين الكلمة الطيبة التي تؤلف بين القلوب وتنعش فيها الحب؟ وقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. طيب لفظة في بيتك مع زوجتك أو مع زوجك، وأبنائك مع والديك وأشقائك، في وظيفتك مع زملائك ومدرائك، الشارع مع العامة والخاصة والكبير والصغير. والحق أن الكلمة المفسدة كلمة من الشيطان، يقول تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يحذرنا منه تعالى لأنه يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم. بل تخيلوا أن الشيطان فرق بين العباد بسبب الدين، مع أن الدين وجد لنستمع عليه، فهو ما وحد بيننا أصلا. وقد قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لكن مع الأسف سمحنا لبعض الاختلافات الفقهية والاجتهادية أن تتحول إلى خلافات، والحق سبحانه يحذرنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أليس من الغريب لأمة توحدت فيها كل القواسم المشتركة النبيلة ثم بعد ذلك تفترق؟ إلهنا واحد وشرعنا واحد وكتابنا واحد وهدفنا واحد وقبلتنا واحدة، ومع ذلك مما يدني القلب ويكوي الفؤاد أن تنظر حولك فلا ترى إلا التفرق والتشرذم والتدابر إلا ما رحم ربي. أحبتي في الله، هذا التنوع والاختلاف في الأفهام والرؤى كان موجودا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السلف الكرام رحمهم الله، ومع هذا لم يكن يظهر بينهم أو بين المقتدين بهم ما يظهر الآن من نزاع وشقاق وتجريح وخروج عن آداب الإسلام في معاملة الأخ المسلم. أحبتي، الاختلاف لا نريده أن يتحول إلى خلاف، لا للجدل لا للمراء. ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ما حاججت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه. عكس ما يحصل منا اليوم إلا من رحم ربي، ندخل في نقاش مع أي أحد وهدفنا أن نثبت أنه على خطأ وأننا على صواب، بل لعلنا كثيرا ما نتجادل على أتفه الأسباب. ورحم الله من قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا الإمام ابن أبي ليلى يقول: ما ماريت ما جادلت أخي أبدا، لأني إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. ولأن ترك الجدال ينقذ في كثير من الأحيان الأخوة والحب في الله. يحفزنا ويبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدل وإن كان محقا، وبيتي وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيتي أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أحبتي في الله، لابد أن يعود الحب في الله فيما بيننا نابضا في القلوب، ولابد أن نجتنب كل ما يفسد بين القلوب. فاصل ونواصل بإذن الله مع سبعة يضلهم الله، فكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، لعظيم أهمية الحب في الله أوصى الحق تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم بأعمال من شأنها أن تعزز الحب في الله بين المسلمين، وقد عشنا مع بعضها في لقائين سابقين، واليوم وفي اللقاء المقبل بإذن الله نتكلم عن مجموعة من التوجيهات الإلهية والنبوية نهينا وحذرنا فيها من أمور تفسد الحب في الله بين المسلمين وتقطع أواصر الأخوة فيما بينهم. من هذه التوجيهات الإلهية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تضمنت هذه الآيات الكريمة ست قبائح خلقية اجتماعية لا يمكن قيام أخوة حقيقية بين المسلمين بوجودها، وهذه القبائح الست هي: السخرية واللم والتنابز بالألقاب واتهام المؤمنين بالظنون الضعيفة والتجسس عليهم والغيبة لهم. أما السخرية فهي منافية لخلق المسلم، كأن فيها استعلاء بغير الحق، ولقد بلغ بالسلف إفراط تجنبهم للسخرية حتى قال عبد الله بن مسعود: إن البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. إلى هذه الدرجة كانوا يخافون من السخرية ويتقون الله، ولمن يحبون أن يسخروا عندهم الأمر كما يقولون مجرد تسلية. نقول أخواتنا وإخواننا، لا تستخفوا بجريمة السخرية. ألا تشعرون أي انكسار يحصل لمن تسخرون منه؟ أي غل تؤذيون في قلبه؟ حتى السخرية تحت شعار المزاح والترويح عن النفس مرفوض. يحكي أحد الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسيرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، أرادوا أن يمازحوه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فكم من المزاح السائد بين الناس هذه الأيام لا يحل. ثم قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا على إخوانكم. وقد قال تعالى: أنفسكم بدل إخوانكم، كي ينبهنا إلى حقيقة أنك أنت وأخوك المسلم كيان واحد، فهل يعقل أن تعيب نفسك؟ وقد ورد الوعيد الشديد لمن ارتكب هذه القبيحة، حيث قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. أما الهمز فهو السخرية من الناس بالإشارة، كتحريك اليد قرب الرأس إشارة إلى الوصف بالجنون، واللمس هو السخرية من الناس بالقول والتعييب عليهم. ثم قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، زوج ينادي زوجته: تعالي يا ولية، بينما حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمنا عائشة رضوان الله عليها: يا عائش. وكم كان يخاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم أبو هريرة فيقول له: يا أبا هر. فمن حقوق الأخوة أن تدعو الأخ بأحب أسمائه إليه وليس العكس. وتروي لنا أمنا عائشة رضوان الله عليها تقول: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: السلام عليكم، الموت عليك، بدل السلام عليك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعليكم. وهنا غضبت أمنا عائشة من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم وردت: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم وعليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب لهم فيا. هذا حال لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم مع اليهود، هكذا أراد أن يعلمنا. فكيف بحال لسان المؤمن مع أخيه المؤمن؟ كيف ينبغي له أن يكون؟ يقول تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد سمى الله السخرية واللمز والتنابز بالألقاب فسوقا، مما يدل على قبحها وشناعتها ووجوب الابتعاد عنها. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. وسوء الظن بالأخوة المسلمين مرض من أخطر الأمراض التي إذا تفشى نشأت عنه الأحقاد والنفاق والكراهية بين صفوف الجماعة الواحدة، ولذلك شدد القرآن الكريم على إزالته. فهذا الإمام الشافعي يحكي أحد تلامذته الربيع بن سليمان يقول: دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال: يا ربيع، لو قوي ضعفي قتلني. فقلت: والله ما قصدت إلا الخير. فقال الشافعي: والله يا ربيع، أعلم أنك لو شتمتني لم ترد لي إلا الخير. هكذا نحسن الظن ونبرر لإخواننا. فعلى سبيل المثال، إذا تأخر أخوك عنك ولن يزورك وأنت مريض، فقل في نفسك: سبحان الله، أكيد مشغول وعنده ظروف صعبة. وهنا قد يقول بعض من يظنون الظن السيء لإخوانهم: ناسي، أبحث لأتحقق وأتأكد. لهؤلاء نذكر قوله تعالى: ولا تجسسوا. نهى الله عن البحث عن المستور من عيوب الناس وتتبع عوراتهم، ومن ذلك تجسس الجيران على بعض. فمنهم من يعد على جيرانهم ما أدخلوا في بيتهم من طعام، كلما شعر بحركة ينظر من عين الباب. أو منهم اللي قاعد على الشرفة يشوف الداخل والطالع، ومين زار مين ومين اتخانق مع مين. يقول ابن حبان: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يصب الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. كأنه صلى الله عليه وسلم يحذر كل من أراد أن يقدم على جريمة التجسس وتتبع العورات: احذر، فإن ذلك مما يشكك بإيمانك فلا تفعل، إن الله حليم ستير يحب الستر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم يحذر تعالى من فعل آخر شنيع قد يقع فيه كثير من الناس وهم لا يشعرون، يقول تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد أسفاره مع اثنين من أصحابه ورجل يخدمهم، فنام الصحابيان فاستيقظا ولم يكن الخادم قد هيأ لهما طعاما بعد، فقالا: إن هذا لنؤوم كثير النوم. فأيقظاه، ولما جهز الطعام طلب منه أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ليأكل معهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما قد أكلا. فأخبرهم الخادم بذلك فاستغربا وقالا: يا رسول الله، وأي شيء أكلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لا أرى لحمه بين ثناياكما. فقالا: استغفر لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مراه فليستغفر لكما. تصور كلمة واحدة: إن هذا لنؤم كثير النوم، فيها لحم بين الثنايا، فكم من كلمات ننطق بها عن إخواننا وأخواتنا لا نلقي لها بالا، نأكل فيها لحمهم ميتا. وهذا رجل جلس في مجلس عبد الله بن المبارك، فاغتاب أحد المسلمين، فقال له ابن المبارك: يا أخي، هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت فارس؟ قال: لا. فقال ابن المبارك: سلم منك الروم وسلم منك فارس، ولم يسلم منك أخوك؟ فعلا تاركين أعداءنا يفتح فينا طول العرض، وإخواننا لم يسلموا منا. بالله عليكم لا نستغيب أحدا ونكره الناس فيه، فالأصل أن ننشر الحب، نحبب بعضنا ببعض. هذا عيسى عليه السلام ضرب للحواريين مثلا عندما قال لهم: كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائما وقد كشف الريح ثوبه عنه؟ قالوا: نستره ونغطيه. قال: بل تكشفون عورته. فقالوا: سبحان الله، لم يفعل هذا. فقال: أحدكم يسمع بالكلمة في أخيه غيبة فيزيد عليها ويشيع بأعظم منها. بل الأصل إن كنا في مجلس وقع فيه استغابة أحد الناس أن نرد هذه الاستغابة وندافع عن هذا الأخ أو عن هذه الأخت. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أختي الحبيبة، أخي الكريم، هل تحب أن يستغيبك أحد؟ بل إذا استغبت أنت أحد، هل كنت ستقول هذا الكلام أمامه؟ هكذا فكر قبل أن تستغيب أحد. مع الأسف نجد في حياتنا أن كثيرا من الناس يقعون في الغيبة ربما بدون ما يقصدوا، هم على أساس يتكلمون من باب الفضفضة أو ذكر أخبار معينة، أيا كان المبرر هي غيبة وحرام ومرفوضة. وأخطر من الغيبة النميمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وشرار عباد الله المساءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. فإن ما يفعله النمام من نقل الكلام بين الناس يزعزع رابطة الأخوة. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، لا يدخل الجنة نمام. أمر آخر نهين عنه وهو التناجي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. بل وقد حذر تعالى منها قائلا عز من قائل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. نهت الآية الكريمة والحديث الشريف أن يتحدث شخصان سرا في وجود ثالث. هنا يدخل الشيطان إلى نفس الشخص الثالث ليوقع به الوساوس والهموم. أكيد يتكلمون عني، أكيد لا يثقون بي، لذا يتهانسون. الحاصل أحبتي في الله أن البعد عن مفسدات الأخوة ليس أمرا عاديا، بل هو أمر مصيري. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسوا السلام بينكم. فلا جنة بلا إيمان، ولا إيمان بلا حب، ولا حب بلا سلام. فهل من السلام الغيبة والنميمة والسخرية والتجسس والتنازي والكلام الفاسد؟ فإذا إن وجدت هذه فلا جنة. نعوذ بالله من كل فعل منها، ونسأله سبحانه أن يعافينا منها ويعفو عنا. اللقاء المقبل بإذن الله نكمل مع مجموعة أخرى خطيرة من المفسدات. نلقاكم على طاعة وخير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور. في بلاد الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاء. فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعا. ¶¶